يقول لي أحد الإخوة فوق في الشام، قل لي معروف عنك أنت كنت جهادي، قال لي أنا كنت متصورة غيرك. قلت له أنا كنت غير الصورة، أنا كنت غير الصورة، وقلت أنا حافظت على المضمون على حساب الشكل، عرفت كيف؟ والأزمة أزمة دولة، يعني أزمة دول خارجية، أنا ما بدي أورط دولتي في أزمة بأشكالنا اللي كانت ممكن نصنف نحن صرنا على اللائحة الدولية. أنا أحمي بلدي من أن تهاجم بأن فيها تيارات راديكالية أو كذا. أعطيت إشارة للشباب على فتوى لدينا وتأصيل، موقع اجتهاد شخصي أو مزاج، عندنا فتوى وعندنا رؤية وعندنا أدلة، تماماً، أن نبقي المضمون على حساب الشكل لكي يستمر الخير ونحفظ بلدنا من أي ضغوطات خارجية، وقد تم وكان في ذلك كل الخير. قال لي لا كنت معك لما قال لي على الجهاد، قال لي أنت كنت ما شاء الله تكثر من طرح الجهاد. قلت وما زلت وسأبقى، والجهاد فريضة الوقت. أنا ربما أنسخ بعض الأضوات أو غير شكلي، لكن مضموني وتعبئتي للأمة باقية، والآن ستزداد وتير التعبئة الأمة جهاديا. لكن أنا الإشكالية التي ما كنت أنتبه لها ممكن قبل تماما، وتعبئة، وكنت أشرح في الحلقات، كنت أراهن على وعي من حولي، أني اللي حولي عم يفهموا أني موازنة الطرح، أنا عم أعبئ الأمة بفريضة الوقت، وعم أشرح لها الآلات والأدوات والآليات بحيث ما ينقلب جهاد الأمة جهادنا على أمتنا. هذا كنت مراعي، بس كنت محسن ظني زيادة في عقلية اللي أمامي، وكنت معتقد أنه عم يفهمني، يعني معي ليل نهار، فتبين معي أن هذه عقلية للأسف ما كانت عم تستوعب، فولدت لنا بعض إفرازات. تمام، من ضبطت لما صارت راية العراق وأنا أفتيت الفتوى بعدم الجواز، فظنوا أني هناك تصادم ما بين تعبئتي وما بين عدم ذهابي، بل عدم ذهابي هو عين التعبئة والحفاظ على رصيد الأمة جهاديا لمرحلة أخرى، ليس هذا وقت صرفها. وأنا أرى ماذا سيحدث في العراق وأعلم ما سيجري فيها، وشرحت هذا في عشرات المحاضرات لكن ما أحد سمعها. وأتحدى إذا في واحد من الذين انتقدوني عن النت أو في المجالس أو من طلبة أني إذا سمع هذه المحاضرات أو تابعها حتى يحكم حكم صحيح، ما في. فقلت له إذن أنا ما زلت، من قال لك بأنني تركت الخطاب الجهادي أو أنني أنا نسخت يعني فريضة الجهاد؟ بل سيزداد طرحي لمفهوم الجهاد أكثر وأكثر في الآونة، لكن بدأت أركز في كل لقاء أطرح الجهاد وأبين ضوابطه دائما مشان ما يبقى حجة لأحد بعدين. أنا كنت مراهن الناس عم تفهم، طلعوا ما عم يفهموا، فبالتالي ظهرت مجموعة إفرازات. فما يصلح لزمن قد لا يصلح لآخر، وما يصلح لمكان قد لا يصلح لآخر، وما يصلح لمرحلة قد لا يصلح لآخر، وهذا كله من كمال المنهج وليس نوع من النقص، هذا من كمال المنهج.